تفضل. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، نستمر مع شيخنا الوالد فضيلة الشيخ حسن عبد الرب البنا حفظه الله تعالى في ذكر ترجمته وما مر به من وقائع وتجارب خلال رحلته الدعوية، وكان هذا في يوم الثلاثاء الحادي عشر أو الثالث، لعل يكون الثالث عشر من جماد الأولى للعام الرابع للعام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة ألف من الهجرة، ونحن في مطار جدة. تفضل. هلا تفضلوا حفظكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخ لنا كريم اسمه الدكتور فتحي حماد، رئيس الكوميسيون الطبي سكة الحديد، وهو من مدينة الإسكندرية، فوفقه الله إلى بناء مسجد هناك في حي اسمه العطفرة، ودعانا أن نصلي عنده يوم جمعة، فسافرنا مع الأخ الكريم الشيخ رشيد الشافعي رحمه الله. الشيخ من حفظك الله؟ محمد عبد المجيد الشافعي. محمد عبد المجيد؟ واسمه شهرته رشيد الشافعي. أيوة الشيخ رشيد. وبعض الإخوة، وسافرنا الإسكندرية وقابلنا فضيل الشيخ محمد علي عبد الرحيم الذي كان رئيسا لجماعة الأنصار السنة المحمدية في ذاك الوقت. سلمنا عليه وبيتنا في إسكندرية، وفي صباح الجمعة بيتنا الخميس. في سنة كم هذا حبيبي؟ في سنة كم تقريبا؟ ميلادي سنة العام السبعين ميلادي تقريبا. نعم. صباح اليوم الجمعة طرقنا إلى المسجد. نعم. أخ الشيخ رشيد الشافعي وآخرون معنا من أخواننا أنصار السنة، فذهبنا إلى المسجد، عرضنا ندخل المسجد، وإذا في رجلين جادين شدوا الباب ويدخلون الدخان، يمنعون من الدخول، حتى أن هناك ما كنا نعرف خلافا بين بعض أهل الحي وخطباء أنصار السنة ومعلميهم بشأن العقيدة الإسلامية، خلاف العقيدة الإسلامية. نعم. وقد يتعجب الإنسان ويقول هناك خلاف في العقيدة. نعم، الذي لا يعرف يقول هذا الكلام، ولكن الإنسان الذي أعطاه الله علم نافع وعرف الإسلام الصحيح يعرف أن الأمة منقسمة متفرقة إلى فرق. فهناك الفرق، هؤلاء الناس من فرق الصوفية وفرق الخوارج، يعرفوا عقيدة التوحيد والمنهج ويكرهون طريقة أهل السنة الذين يعرفون الدين الصحيح، لأنهم عندهم ضوابط شرعية وموازين شرعية. نعم. والآخرون يتبعون أشياخهم كالخوارج أو الصوفية أو غيرهم. نعم. فقلنا ونوعنا من الدخول، فأخواننا يعني دفعوه ودخلوا، ودخلنا معهم، فإذا بشباب جوا كل واحد يمسك خرطوما خرطوما ويضرب فينا. لا إله إلا الله. يضرب فينا احنا اللي داخلين عنده. فدخلنا وصلنا، دخلنا وهدأنا الأحوال، أخواننا هدأوا الناس اللي هناك. لكن بعد أن ضربوكم لا يعني ضربوكم ضربا فعليا. نعم. بالخرطيم. الله. ثم جاء الصلاة فمنعوا الخطيب أن يخطب، وقالوا ممكن الشيخ محمد عبد الرحيم يخطب. نعم. محمد عبد الرحيم لم يكن يستطيع أن يقف، فخطب وهو جالس. سبحان الله. خطبة فيها إصلاح وفيها دعوة إصلاح وتهدئة الأحوال. ثم بعد صلاة الجمعة فإذا يحضر المباحث العامة والشرطة، لأن هناك خلاف كبير على المسجد، هذا المسجد والجماعة المخالفين الصوفية وغيرهم تعذبوا وقالوا نمنعكم من الدخول، فجاء رجال مباحث ما قالوا ما لا يستطيع أن نترك الأمر هكذا، بس ما قالوا أن نحن سوف نقبل هذا المسجد مؤقتا حتى يتم التحقيق. ما اسم المسجد؟ مسجد الدكتور فتح حماد بالعصفر، العصفر الإسكندرية. الإسكندرية. وجاءونا سألونا فأجبنا الأسئلة التي طلبوها منا، وعرفوا الأسباب. والدكتور فتحي سألوه صاحب المسجد، فقال أنا لا أريد شيئا إلا أن مسجدي يصير حر، يكون حرا فيه، وأنا بينته يعني بفضل الله ثم بفلوس الخاصة التغاوج الله، فأنا أحب أن أكون حر في مسجدي ولا يأثر في أحد ويعني يتحكم في مسجدي. فحضروا عند المحافظ، دخل المحافظ بس وأردوا عمل صلح، فتم الصلح بين الشيخ دكتور فتح حماد وهؤلاء الناس. بين الشيخ من؟ أو الناس اللي المماحش بالله. بدل أن يغلقوا المسجد كنا يغلقونه في الشام الأحمر، فتركوا الدكتور فتح حماد، تعهد هؤلاء الناس أن يتعرضوا له، وصار المسجد يعني يصلي فيه إخواننا بين وقت وآخر. أهل السنة. أهل السنة. والمسجد كان تابع للأوقاف؟ لا، هو كان بنيه الدكتور حماد، وأن يكون هناك قيود في وقتها. كان يعتبر مسجد، كان مسجد أهلي. حر. حر. فقلنا كل وقت وآخر نسأل الدكتور فتح حماد في التليفون عن أحوال البلاد، أحوال المسجد، واستخر الحال الحمد لله. الحمد لله. سألتكم حفظكم الله عن أول عمرة قمتم بها. لم أقم بعمرة، لم يعني أقم بعمرة وأدي عمرة، إنما بدأت بالحج. كان البداية بالحج. بدأت بالحج. الله أكبر. نعم. أول وهذا أول حينما حج. كان أخي محمد البنا قد انتدب من مصر، من حكومة مصر، من حكومة المملكة العربية السعودية، لتدريس في معاهد وكليات المملكة العربية السعودية. نعم. وكان يعطوه سبع تذاكر. يعطونه سبع تذاكر. مجانية. مجانية. هو وعائلته. ده بعد أن أخذ الجنسية الله يحفظه. لا، قبل ما يأخذ. قبل أن يأخذ الجنسية. فجعل فرصة ودعاني أنا وأمي وأبي للعمرة، للحج وراه. الله أكبر. وسافرنا. عام كم الله يحفظكم؟ 54 ميلادي. العام 54 ميلاديا. 54 ميلادي. يعني منذ ما يقرب من يعني 60 عاما تقريبا. شوف احسبه. 60 عاما. 60 عاما بالضبط. بس بدأت سافرنا إلى السعودية. 60 عاما. أين المسجد؟ مسجد شوش الحمام. طيب. صلي الظهر هنا ولا فضلت تؤجل ولا ورتم أن تجعلوه جمع تأخير مع العصر كما تحبون الذي لا يريح لكم. يعني قسمت أبي ما شيء صار زوجتي. طيب. كان أول حج. أول حج لي. سافرت مع أخي محمد ووالدي ووالدتي إلى الحج. نعم. سافرنا إلى جدة، وأخي كان يقيم في جدة. طبعا مطار جدة في ذاك الوقت لم يكن هكذا كما نراه الآن. بسيط جدا. كان مكان بهذا الشكل. كان صغيرا. كان صغيرا جدا. وهذا يعني الزينة والأشياء الجديدة والإمكانيات الحديثة هذه الرونق الجديدة مكان هكذا. نعم. كان الطيران قليل، السعودي قليل. ايوه. وكان يشتغل فيه الامريكان يساعدوا السعوديين. هم الذين يقودون الطائره. الامريكان. بعض السعوديين قليل. لكن في ذاك الوقت كان هيئه المضيفات في الطائره. نعم. هيئه المضيفات كانت نفس الهيئة الآن التي يركبنا الطائرة؟ في وظيفات طبعا بنفس الهيئة هذه ولا كان يتحشمنا أكثر من هذا؟ لا لبسنا شاترين أكثر من بس وجوههم عريان. لكن كان بجلباب ولا بالبنطال هذا؟ لا لبسين يعني زي إزار تحتي إزار وفوق. بس كان ساترا أكثر من اللبس هذا. كان في شيء من التحشم أكثر. يعني تذكرون يعني بعض الوقائع التي يستفاد منها من خلال رحلة الحج الأولى؟ وكان في جدة أعطونا مساكن الشيخ محمد البنا كان مدرس في الجامعة وكان أعطوه مساكن مسكن يسكن في أيام الحج وهو وعائلته. فكنا في هذا المسكن وزورنا حجرات أخرى فيها أشياخ آخرين وجو عائلتهم من بلاد مختلفة. كان يعني نبت في هذه الحجرات ثم سافرنا ذهبنا إلى الحج إلى مكة وحطفنا وسعينا وفي اليوم الثامن قمت بحج التمتع. حججنا التمتع اليوم الثامن ذهبنا إلى منى وبتنا في منى في خيام النساء مع النساء والرجال مع الرجال. هل ألقيتم في ذاك الوقت أو شيخ محمد ألقى كلمات أو؟ لا محمد البنا كان يلقي مواعظ. مواعظ. وأنا لم أكن لي تصريح وأصر أتكلم بين أن لم أكن سعوديا ولا مقيما. أيوة نعم. كنت زاهر مجرد. حج وعمر. أيوة نعم. تذكرون شيئا من هذه المواعظ اللي ألقاها شيخ محمد البنا؟ لا ما لي فاكر. أيوة. وكل كلام يعني برضو في الحج. تذكرة بالحج. وبالتوحيد. نعم. الله أكبر. الحج الذي بعده كان في العام رقم كم؟ السلام عليكم. الحج. تكون شغل. صل الظهر. الله يحفظكم ويبارك. جزاكم الله خيرا. يلا يا عم يا زبير يا زبير شوف منتظرك أوان الحمام. طيب تذكرون بعض اللقاءات اللي تمت منكم من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى؟ لا في أول أمر لم يكن الشيخ قد عين رئيسا للجامعة. نعم الجامعة. لم يكن لك جامعة. لم تكن لك جامعة. أيوة نعم. لما كانت معاهد وكليات بسيطة. أيوة. لم تكن بالتوسط. نعم. فكان الإخوان يدرسون في الكليات والمعاهد دي. ولم يكن هناك يعني جامعة إسلامية في وقتها. لم يكن الشيخ ابن باز رئيسا. فعرفت على الأشياخ. عرفنا رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ سليمان الصنيع. ماذا شيء؟ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكة المكرمة اسم الشيخ سليمان الصنيع. الشيخ سليمان الصنيع صديق اسمه محمد البنا. نعم. وكنا يدعون عنده ويقوم بمراسته ووظيفته ويأمر الناس بالخير وينهاهم عن الشر والناس يسمعون ويطيعون. الله أكبر. فكانت الحمد لله فيه يعني اهتمام بهذا الأمر. ثم دعونا بعض الأشياخ هناك عندهم وكنا نسكن في مكة في بيت قديم ولم تكن هناك بيوت جديدة بالكثرة. فكنا نبيت أمي وأبي يبيتون في الحجرة. نعم. ودور تاني وأنا بيت ما في مكان أبيت فوق السطوح. سبحان الله. على سرير عليه خشب وتأتي القطط كبيرة وأشوف أنزعج من منظرها. الله أكبر. تنط على السطح وأنزعج من منظرها وأسأل ربي يرطب بي. كلام ده هناك أم هناك في مكة المكرمة؟ لم يكن هناك مكان إلا صلي صلاة العصر. نعم بتصلي صلاة أين أصلاً. أين أهل الشيخ؟ فين أمي؟ بتصلي صلاة العصر. خلاص نأخذ هذه الأشياء معنا نازل ندرك الصلاة ندرك الصلاة. ما أدري والله كان في أشياء مهمة خذها. والله يبارك فيك الأكياس الأكياس هذا. خلاص طيب خلاص تنتظر أنت محمود احتياطي طيب خلاص خذ يا محمود خذ يا محمود محمود خليها بجانبك بس اتفضل يا شيخ طيب طيب طيب ايوه نصلي الظهر مع العصر جمع تقديم ده انا عاصف على الظهر لا هذا الظهر يا شيخنا نصلي الظهر مع العصر جمع تقديم ان شاء الله فين مصلى هنا ده مصلى الانسان تفضل تفضل تفضل شيخ يا محمود تتوضا تخش الشيخ معاك يتوضا فين دورت هنا اهي اهي اهي يسار يسار لا هو الرجال هو يا محمود تعال تعال